ألف الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله محمد. ألف الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. اسم علم سمى ربي يخليها في حفلها الليلة جينا نهنيها عسى العمر كله والسعد يضويها نهنيها فرحة لياليها اسم علم سمى ربي يخليها في حفلها الليلة جينا نهنيها عسى العمر كله والسعد يضويها اسم علم سمى ربي يخليها في حفلها الليلة جينا نهنيها عسى العمر كله والسعد يضويها الزين محلاها محلا محياها بين البشر وردة سبحان باليها محلاها محلا محياها بين البشر وردة سبحان باريها لو على القمر تقبل من نورها يخجل وإذا طلبت ينزل ينزل لها يديها الزين محلاها محلا محياها بين البشر وردة سبحان باريها لو على القمر تقبل من نورها يخجل وإذا طلبت ينزل ينزل لها يديها اسم علم سمى ربي يخليها في حفلها الليلة جينا نهنيها عسى العمر كله والسعد يضويها بنت الوفا وكلها وشموسها وظلها طيب العرب كلها من طيب أهاليها بنت الوفا وكلها وشموسها وظلها طيب العرب حب والدها يلبس قلايدها والزين زايدها والطيب كاسيها بنت الوفا وكلها وشموسها وظلها طيب العرب كلها من طيب اهاليها من حب والدها يلبس قلايدها والزين زايدها والطيب كاسيها والزين معذورة والبدر يغضيها رقة أمها فيها طيبة معاليها يا رب تحفظها لعيون غاليها الأمورة مثل أمها صورة والزين معذورة والبدر يغضيها رقة أمها فيها طيبة معاليها يا رب تحفظها لعيون غاليها الزين نهديها فرحة لياليها اسم علم سمى ربي يخليها في حفلها الليلة جينا نهنيها عسى العمر كله والسعد يضويها